كمن يريد أن يتزوج من فلانة فيريد أن يذهب فيخرج ويسمع صوت الكلاب فيتشاءم. إذن التطير كان في الاستخدام الأول في شيء معين من التشاؤم، ثم أصبح علما على عموم أنواع التشاؤم. وقوله باب ما جاء في التطير لم يذكر الحكم، ما هو يجوز لا يجوز، شرك ليس بشرك. لماذا؟ لأن التطير أنواع، ولذلك لم يذكر الحكم. ما دام أن تحته أنواع فلا ينبغي ذكر الحكم، لأنه حينئذ سيقع الإنسان في الغلط واللغط. التطير إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. متى يكون التطير شركا أكبر ومتى يكون التطير شركا أصغر؟ فالجواب: إذا ظن الإنسان أن الطير تعلم الخير من الشر فإن ذلك شرك أكبر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإن ظن أن الطير وسيلة إلى العلم بالخير والشر وأن الطائر لا يعلم فهذا شرك أصغر. وكون وجهه شركا أصغر لأنه جعل شيئا سببا لم يجعله الشارع سببا، لا شرعا ولا قدرا. مرة ثانية أحمد، ما هو وجه كون التطير شركا أصغر إذا اعتقد أنه وسيلة إلى العلم بالخير والشر؟ فالجواب أنه جعل شيئا لم يجعله الشارع وسيلة إلى العلم بالخير والشر. الشارع ما جعل التطير وسيلة إلى العلم بالخير والشر، لا شرعا ولا قدرا. فشرعا أمرنا أن نتعلم، وقدرا أمرنا أن نتخذ الأسباب وأن لا نتعلق بالأوهام. ثم إن الطائر ما علاقته بك أنت؟ أورد الإمام رحمه الله تحت هذا الباب آيتين وستة أحاديث. الآية الأولى آية سورة الأعراف في قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما وجه الشاهد من الآية؟ وجه الشاهد أنهم تشاءموا، فالله جل وعلا خاطبهم بهذا الخطاب: ألا، أي تنبهوا، ألا يعني تنبهوا. إنما أداة حصر، إنما أداة إيش؟ حصر. ألا إنما طائرهم عند الله، إنما حظكم ونصيبكم عند الله، فلماذا تتشاءمون بشيء من الموجودات أو المحسوسات أو المظنونات؟ إنما طائرهم عند الله. والطائر يطلق عند العرب بمعنى العمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عمله. ويمكن تفسيره بمعنى الحظ والنصيب: ألا إنما طائرهم عند الله حظهم ونصيبهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا وجه الاستشهاد بالآية، ولكن أكثرهم لا يعلم، فيظنون أن الطير أو أن كذا وكذا يدل على الخير والشر، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فيعلقون الخير والشر بأشياء لا معاني ولا ارتباط لها بأفعال الناس. إيش علاقة صوت الحمار بفعلك أنت؟ إيش علاقة صوت الكلب بفعلك أنت؟ إيش علاقة تيامن أو تشاؤم الطير بفعلك أنت؟ إيش علاقة وجه فلان إذا شفته بفعلك أنت؟ جهالة وسفاهة، ما يوجد أي ارتباط عقلي. إذا لم يكن هناك أي ارتباط عقلي فكيف يمكن أن نوجد ارتباطا شرعيا؟ ولذلك الله جل وعلا يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، دل على أنهم جهلة، وأن من يفعل هذا الفعل فإنه قد وقع في فعل الجاهليين. ومن أفعال الجاهليين التطير، وقد ذكر الإمام محمد رحمه الله بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية أن من أعمال الجاهليين التطير والتشاؤم. وقوله قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم؟ طائركم معكم، حظكم وعملكم معكم، ما له علاقة بالأشياء الأخرى، لا بالدواب ولا بالهوام ولا بالناس الآخرين، عملك أنت المتسبب فيه. بعض الناس إذا خصم له راتب مثلا، الآن هذا شيء محسوس، يذهب ويتكلم في المجالس ويغتاب المسؤول الذي خصم عليه مع أنه هو المتسبب، ما داوم زين. طيب إيش علاقة المسؤول في القضية؟ أنت المتسبب، يعني طائركم معكم، حظكم وعملكم معكم، ما للناس إلا الناس الذين هم مثلك، ما هم إلا أسباب لا يملكون شيء، فكيف بمن ليسوا من الناس؟ فكيف بالدواب والهوام والليالي والأيام؟ يتشاءمون من شهر إبريل، يتشاءمون من شهر صفر مثلا. إذن الآية الأولى دل على أن التطير من فعل الجاهليين، سواء وقع بالهوام أو الدواب أو الأصوات أو الأشخاص أو حتى بالأزمنة أو حتى بالأمكنة. لا يجوز التطير والتشاؤم بالزمان والمكان أيضا. سافر يوم الأربعاء وصارت له مصيبة، قال أنا عمري ما راح أسافر يوم الأربعاء، هذا من التطير. راح المكان الفلاني طاح ابنه وانكسرت رجله، قال عمري ما راح أجيني. طيب إيش دخل المكان بالقضية؟ هذا نوع من أنواع التشاؤم والتطير. ينسى الإنسان أن طائره معه، حظه الذي كتب له معه أينما صار، حظه الذي كتب له أو عليه معه أينما سر. هذا معنى طائركم معكم، يعني أينما سرت. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة. لا هذه إيش تسمى؟ لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، لا النافية للجنس تفيد بنفي جنس الشيء، تفيد بنفي جنس الشيء. إذن هي تفيد العموم في النفي، تفيد إيش؟ العموم في النفي. فلما قال لا عدوى أي لا يوجد شيء اسمه عدوى، ولا طيرة، إذن لا يوجد شيء اسمه طيرة، تشاؤم. ولا هامة، لا يوجد شيء اسمه هامة. ولا صفر، لا يوجد شيء اسمه صفر. طيب، قلنا لا، النافية للجنس تفيد العموم في النفي. العدوى نقل المرض وانتقاله، والمقصود هنا لا عدوى انتقال المرض بنفسه، فالمرض لا ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بأمر الله عز وجل بطريق الملامسة، المهامسة، بطريق نقل الدم، بطريق الجو، أيا كان. من الذي يأذن لأن يصيبك الوباء؟ هو الله جل وعلا. ولذلك تجد أهل بيت واحد، ها، خمسة منهم أصيبوا بكورونا، واحد منهم ما أصيب، هو في نفس البيت. ليش؟ إن الله لم يأذن. طيب، الأطباء يقولون هذا المرض معدي، معدي بمعنى قابل للإعداء، قابل للنقل. هذا الذي يجب أن نعتقد، لا أنه ينتقل بنفسه، فالانتقال لا يكون إلا بأمر الله عز وجل. أنت الأطباء يقولون هذا مرض معد وهذا مرض غير معد. ما معنى غير معد؟ يعني لا ينتقل، مرض لا ينتقل. طيب، مثلا السرطان باتفاقهم غير معدي، حتى لو أن الطبيب لامس خلايا السرطانية يقول لا تنتقل، لكن الله إذا شاء أن يصيب هذا الرجل بالسرطان يصاب ولا ما يصاب؟ يصاب. هذا الذي يجب أن نعتقده فيما يسميه الأطباء بالمرض المعدي، فنقول هو إن كان معديا بمعنى قابل للانتقال لكنه لا ينتقل بنفسه، إنما الذي يكون الانتقال هو بإذن الله عز وجل، الإذن الكوني. ولذلك ذكرت لكم أن المكان الواحد قد يصاب فيه شخص ما بنوع من أنواع الفيروسات ولا يصاب نصف الموجودين في نفس المكان، أو العكس، واحد يصاب 99 لا يصابون، أو العكس، 99 يصابون واحد لا يصاب. لماذا لم يصب هو معهم؟ لأن الله لم يأذن. إذن ما معنى لا عدوى؟ أي لا انتقال للمرض إلا بإذن الله عز وجل، المرض لا ينتقل بنفسه. ولا طيرة، إذن لا يوجد شيء اسمه التشاؤم. ولما قال لا طيرة قلنا لنفي الجنس، فعمت التطير بإيش؟ بالناس أو بالألوان أو بالهوام والدواب أو بالأصوات أو بالأزمنة أو بالأمكنة، شملت، عمت. ولا هامة، الهامة اكتبها، الهامة شيء كان الجاهليون يعتقدونها، شيء كان الجاهليون يعتقدونه. ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أنه إذا مات الرجل مظلوما أو غيلة فإن روحه تخرج وتكون على صورة طائر، غراب أو بوم حتى يؤخذ من ثأره. فهذه اخترعوها علشان أهل الميت يقومون يأخذون بثأرهم، فيقولون إذا أخذ بثأره ذهبت هامته واختفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام فند هذه الخرافة الجاهلية، ولا هامة، إذا مات الرجل مظلوم ما في شيء اسمه يخرج من روحه ويخرج روحه ويتمثل بصورة غراب أو يتمثل بصورة بوم حتى تأخذ بثأره، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له ولا هامة ولا صفر. الصفر اسم من أسماء الشهور العربية، وهو الشهر الثاني من الأشهر العربية، محرم وصفر. وكان الجاهليون يتشائمون بصفر. ليش يتشائمون بصفر؟ الآن التشاؤم بالصفر تشاؤم زماني، كتشاؤم بعض الناس بالأربعاء تشاؤم زماني. لماذا كانوا يتشاؤمون بصفر؟ لأنهم لاحظوا في شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، في هذه في شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، في هذه الأشهر الثلاثة أشهر الحج، كان الناس لا يتعرض بعضهم لبعض، فإذا انتهى الشهر الحرام محرم جاء شهر صفر، كانت العرب تقتل بعضها بعضا وتغير بعضها على بعض وتسلب بعضها بعضا، فكانوا يتشاءمون منه. طيب هنا يأتي سؤال، إيش ذنب صفر؟ أنتم اللي تفعلون هذه الأفعال، فهذا التشاؤم لا محل له. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا صفر، فيستفاد من هذا النفي الجنسي العام نفي التشاؤم الزماني مطلقا، نفي التشاؤم الزماني مطلقا. مثل بعض الناس يقول لك لا تأخذ أظافرك بين المغرب والعشاء يصيبك الفقر، ايش علاقة الأظافر بالفقر؟ بعض الناس يقول الصبح لا أصبحت لا تأكل الخبز الحار، ليش؟ ما يجيك رزق، أعوذ بالله، ايش الجاهليات هذه؟ ولا صفر. طبعا الحديث من حيث اللغة يجوز ضبطه على روايتين، تعرف يا عمر، يجوز أن تقول لا طيرة بإعمال لا، ويجوز أن تقول لا طيرة ولا هامة ولا صفر. ليش يجوز الوجه هذا؟ طبعا لا صفر هامة طيرة بإعمال لا النافية للجنس، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر بإهمال لا النافية للجنس، الأول بالإعمال بالنصب والثاني بالإهمال. لماذا جاز الإهمال؟ لأن القاعدة النحوية أن لا إذا تكرر جاز في الاسم في اسمها العمل والإهمال. لكن كيف نعرب إذا عربناه، كيف تكون المعنى في الإعمال وكيف يكون المعنى في الإهمال؟ المعاني تتغير. فإذا عملناها فيكون لا طيارة، طيارة اسم لا النافية للجنس، هامة اسم لا النافية للجنس، صفر اسم لا النافية للجنس. أين الخبر؟ الخبر محذوف دائما، في الغالب اسم لا النافية للجنس محذوف، تقديره لا طيارة ولا هامة ولا صفر واقع أو موجود. فهمتم هذه؟ ها؟ أو لا طيارة ولا هامة ولا صفر حق كله باطل، يجوز. مثل لا إله إلا الله، وين خبر لا النافية للجنس؟ محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله، لكن في لا إله لا يجوز إلا وجه واحد، لأن لا لم تتكرر. أما هنا يجوز الوجهان، الوجه الأول لا طيارة حق أو موجود أو ثابت، ولا هامة حق أو موجود أو ثابت، ولا صفر موجود ولا هامة ولا حق إلى آخر. طيب إذا أهملنا لا النافية للجنس، لا طيارة ولا هامة ولا صفر، فيكون طيارة مبتدأ، والخبر طيارة يكون خبر والمبتدأ محذوف، أو العكس يجوز هذا، أن تقول ليس شيء من الطيارة موجود، لكن هذا تطويل، أو تقول طيارة هو اسم اللا وقع مبتدأ خلاص مباشرة، ولا مهملة لا محل لها من الإعراب، تقول طيارة لا وجود لها، هامة لا حقيقة لها، صفار لا يتشاءم به، يجوز هذا التقدير في الخبر، والمعاني متقاربة. قال زاد مسلم، يعني الرواية الأولى رواية البخاري ومسلم، ولا نوء ولا غول. النوء الاستسقاء بالنجوم، النوء الاستسقاء بالنجوم، والنوء يجمع على أنواع وهي مواقع النجوم، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أن النجوم هي التي تنزل الغيث أو تأتي بالمطر. طيب قد يقول قائل إذا طلع السهيل لا تأمن السهيل، نقول نعم هذه علامة، فليست هي مؤثرة ولا هي منزلة، كما مر معنا من اعتقد أن النجوم هي المنزلة للمطر كفر كفرا أكبر، ومن اعتقد أنها مؤثرة كفر كفرا أصغر. إذن ولا نوء أي لا نوء واقع، أو لا نوء أي النوء اللي هي وقع النجوم أو مطالع النجوم، نوء النجوم لا أثر لها في إنزال الغيث، يجوز هذا التقدير. ولا غول بضم الغين، أو ولا غول، الغول أو الغول بالفتح على أنه مصدر، والغول على أنه اسم، وتغول تغولت الغيلة أي بمعنى أظهرت نفسها للناس، كان الجن يتمثلون للناس بصورة القرود الضخمة، بصورة القرود الضخمة التي تكون رؤوسها تصل إلى أشجار الجبال، إلى الأشجار، إلى أعالي الأشجار، فكان الناس يظنون أن الغول حقيقة، أن الغول حقيقة، يعني شيء قريب من الغوريلا، لكن هذا شيء خيالي، شيء جسم ضخم كبير مثل الغوريلا، فكان الجاهليون يظنون أنه في حقيقة حيوان اسمه الغوريلا، يسمونه غول لكنه ضخم، فجاءت الشريعة بنفي الخيالات فقال ولا غول، ما يوجد شيء اسمه الغول ضخم كبير يصل رأسه إلى الجبال أو إلى أعالي الأشجار، هذا خرافات. طيب فإن قال قائل رأيت، نقول هذا الذي رأيته هو جني تعوذ بالله من إبليس وخلاص يختفي. طبعا هذا استطراد، وإنما وجه الشاهد للباب من الحديث قوله ولا طيرة ولا صفر، لا طيرة ولا صفر. في قوله ولا نوء أيضا دلالة على أنه لا يجوز التشاؤم بمنازل النجوم ولا التفاؤل بمنازل النجوم كما يفعله من المنجمون، يقول إيش برجك، أعطيني برجك وأنا أقول لك أنت منحوس، إيه هالشكل، يقول لك أعطيني برجك وأنا أقول لك أنت محظوظ ولا منحوس، إيش علاقة البرج والنجم بنحس الإنسان وبحظ الإنسان، خرافات. ولذلك جاءت الشريعة لتعلق القلوب بخالق الأرض والسماوات وتبعد النفوس عن التعلق بالخرافات. والله لو ما كانت من حسنات الشريعة إلا هذه لكانت كافية في الدلالة على كمالها وأحقيتها. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. سبق بيان معنى لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، هذه مسألة الآن لا يجوز للإنسان أن يدخل الفأل في التطير. ليش؟ لأن الفأل عكس التطير، التطير هو التشاؤم، أما الفأل فهو حسن الظن. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة، مثال: أبو عبد الله يبي يسافر، فسمع جارا له يقول له: ها يا حظ اللي يسافر، فيقول: الله، هذا يقصدني أنا إن شاء الله. هذه كلمة سمعها لا وافقت ما عنده، فأحسن الظن بربه، ما في بأس. كما جاء في الحديث في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم سهيل بن عمرو قال: أتاكم سهيل، سهل أمركم. هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. هل التفاؤل، سؤال اكتبه، هل التفاؤل محصور في الكلمة الطيبة؟ الجواب: نعم، التفاؤل محصور في الكلمة الطيبة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الجواب: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. طيب، إذا كانت الكلمة الطيبة يتفاءل بها، فالفعل الحسن أيضا يتفاءل بها. والفعل عند العرب كلام، إذن الفأل ليس من التطير في شيء، بل هو عكسه وضده، ومبناه على حسن الظن بالله عز وجل. بل هو ضده وعكسه ومبناه على حسن الظن بالله تبارك وتعالى. والكلمة الطيبة كرباح ويسار وفرح ونجاح ونحو ذلك. ثم أورد حديث أبي داود قال المصنف: بسند صحيح. هذا دليل على أن الإمام رحمه الله له باع في الحديث، فهو ينقد الحديث. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما. نفهم من هذا الحديث، من حديث أبي داود، أن الفأل بدلالة السؤال، بدلالة السؤال، أن الفأل نوع من أنواع الطيرة. من أي وجه صار الفأل نوعا من أنواع الطيرة؟ لأن التطير هو التشاؤم لكلمة سمعها أو صوت سمعه أو زمان أو مكان أو حال. الفأل عكسه، والجامع هو الربط الشيء بأمر خارج عن الفاعل. هذا هو وجه كونه من جنس التطير، لأنه ربط الشيء بأمر خارج عنه. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بالطيرة هنا أي ذكر جنس الطيرة، فقال: أحسنها الفأل. طيب، أحسنها مو معناها أن في حسن، لا، أحسنها وفي المقابل أسوأها، يعني هما أمران، أحسن وأسوأ. أحسن التطير هو الفأل، وأسوأ التطير التشاؤم، وليس بينهما برزخ. واضح؟ هذا مثل أن بعض الكلمات لا يلزم أن يكون لها مقابل. وما ربك بظلام للعبيد، مو معناه أنه راح يظلم شوية، لا. إذن أحسنها الفعل معناها ما عدا ذلك فهو أسوأ. ولا ترد مسلما، أي إن المسلم الذي ثبت إسلامه لا يرده شيء من التطير، لا يرده شيء من التطير. لذلك قال لا ترد مسلما. إيش اللي لا ترد؟ الطيرة، الطيرة لا ترد مسلما، الطيرة لا ترد مسلما. فأنت مثلا عزمت أنك تبي تشارك فلان وخرجت سمعت صوت الغراب، ما راح ترجع إذا أنت مسلم ثابت الإسلام، ما راح ترجع. فإذا رأى أحدكم ما يكره، هو الآن عازم أنه يروح، رأى ما يكره وسمع ما يكره، فإذا رأى أحدكم ما يكره ماذا يفعل؟ فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني عندك معاملة في أحد الإدارات في الصباح الباكر، صليت الفجر، جلست الإشراق، وبعدين رحت قلت بورك لأمتي في بكورها، أول ما وصلت هناك ها فاستقبلك الرجال اللي هناك، وإذا وجهه عبس، فأنت يمكن يدخل في نفسك شيء من التطير، ماذا تفعل؟ تدعو بهذا الدعاء، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا يذكرك بأن الأمور مرتبط بالله عز وجل، وهذا هو المهم. فإذا ذكرت نفسك بذلك انتفى من قلبك التطير، ولله الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بك. يجوز فيه الوجهان على الإعمال والإهمال، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة الشرك، الطيرة الشرك. هذا الجزء من الحديث مرفوع باتفاق المحدثين، ها هذا الجزء من الحديث مرفوع باتفاق المحدثين. ما معنى مرفوع؟ يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما جملة وما منا إلا فقد اختلف المحدثون، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول ابن مسعود؟ رجح الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي أن هذه الجملة وما منا إلا ولكن الله يذيب التوكل أنها مدرجة من قول ابن مسعود، مدرجة من قول ابن مسعود. الطيرة شرك، الطيرة شرك، أي أنواع الشرك؟ قلنا بحسب الاعتقاد، إن اعتقد أن الطير يعلم الخير من الشر فهو شرك أكبر، إن اعتقد أنه لا يعلم الخير ومن الشر ولكن هذه وسيلة إلى العلم بذلك فهذا يكون شركا أصغر. وما منا إلا، ما معنى ما منا إلا؟ يعني لا يوجد أحد إلا ويدخل في قلبه شيء من التشاؤم، هذا معنى شيء من التشاؤم. الإنسان بشر، لأن التشاؤم من الصفات إيش؟ الانفعالية. التشاؤم من الصفات الانفعالية، قد أنت لا تستطيع أن لا تنفعل وإلا ما صرت بشر. فإذا إذا وجدت التشاؤم قد يكون هناك صفة انفعالية فيك، فماذا تفعل؟ قال ولكن الله يذيبه بالتوكل، تذكر نفسك، تدعو بالدعاء السابق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال المصنف رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ابن عمرو هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. طبعا هذا حديث مرفوع، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. كان يبي يسافر يوم الأربعاء، فلما خرج يريد أن يتحرك سمع نهيق الحمار رجع، وقع في الشرك ولا بد. كان يريد أن يسافر، فلما خرج من الباب وجد رجلا مشلولا فرجع. إيش علاقة المشلول بسفرك أنت؟ سبحانه، من يعلق قلوب من يشاء بالأوهام. قالوا: فما كفارة ذلك؟ يعني إذا وقع في نفس الإنسان شيء من التطير ماذا يفعل؟ هو الآن كلام ما كفارة ذلك، يعني إذا وقع، وليس المقصود إذا ردته الحاجة، لا يجي. إذا ردته الطيرة عن حاجتي ما لها كفارة خلاص، إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله. وهذه قاعدة مضطردة، كل شرك أصغر يقع فيه الإنسان فكفارته لا إله إلا الله. كل شرك أصغر يقع فيه الإنسان فكفارته أن يقول لا إله إلا الله، ليس لها كفارة إلا ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. طيب ما معنى فما كفارة ذلك؟ يعني كفارة الذي ما ردته الطيرة عن حاجته ولكن وقع في قلبه التطير. قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك هذا واضح، ما معنى ولا طير إلا طيرك؟ أي لا حظ إلا ما كتبته علينا، لا نصيب إلا ما جعلته من نصيبنا، هذا معنى الطير والطائر. ولا إله غيرك. قال: وله، أي للإمام أحمد، من حديث الفضل بن العباس أخو عبد الله بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحمد لله، هذا من رحمة الله بنا. إذن ما يقع في القلب من التطير أو التشاؤم ها لسنا مؤاخذين عليه، الحمد لله. لكن نقول الدعاء السابق من باب ترسيخ الإيمان في القلب ومن باب الإمضاء. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إذن دل على أن الرجل لا يسمى متطيرا إلا إذا وقع منه الأثر، إذا وقع منه الأثر. فإذا أخذ الطير ذات اليمين مضى، وإذا أخذ الطير ذات الشمال رجع، هذا معنى أمضاك أو ردك. ها واضح؟ إنما الطيرة ما أمضاك، شاف حمامة مضى، شاف غراب رجع، كانوا هكذا. فأحمد الله على نعمة التوحيد، أحمد الله على نعمة التعلق بالله جل وعلا. يا أخي والله أحيانا الإنسان يشفق على هؤلاء الجاهليين، كيف كانوا يعيشون؟ خوف، قلق، تعلق بالخرافات، بالأوهام، بالشركيات. ولذلك صدق الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، كل واحد يصيبه من صوب مسكين. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. إيه يعني كيف نجمع بين طائرهم عند الله وطائركم معكم؟ طائرهم عند الله يعني أن حظهم ونصيبهم عند الله عز وجل، لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، وطائركم معكم أي عملكم معكم، إذن لا يوجد بينهما تناقض. نعم. الثانية نفي العدوى. نعم، مقصود نفي العدوى يعني إيش؟ انتقال المرض بنفسه. نعم، لا ينتقل المرض إلا بإذن الله، وإلا لا ننكر أن الأمراض منقسمة إلى قسمين، معدية وغير معدية. نعم. الثالثة نفي الطيرة. نعم. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. الفأل مستحب وسنة، وهو حسن الظن بالله عز وجل. نعم. السابعة تفسير الفأل. نعم. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. نعم. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أو يقول بالدعاء الأول. نعم. العاشرة لا خير إلا غيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيارة شرك. شرك، فالطيارة لا يخرج من جنس الشرك، إما أكبر وإما أصغر. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيارة المذمومة. تفسير الطيارة المذمومة وهي التي تمضيك أو تردك. ها، هي التي تمضيك أو تردك. شفت الحمامة مشيت، شفت الغراب رجعت. ها، قالوا لك اليوم الاثنين هي أمشي، قالوا لك اليوم الثلاثاء لا ما أمشي. واضح؟ نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب أورده المصنف لأن له تعلقا بالتوحيد، فالموحد يعتقد أن الله جل وعلا هو الذي قدر الأشياء، وهو الذي يفعل ما يشاء في الكون، وأن هذه النجوم والكواكب السيارة والأنجم الزاهرة والأفلاك الدائرة لا حول لها ولا قوة، لا تقرب بعيدا ولا تبعد قريبا، لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. هذا هو عقيدة المؤمن. يرى أن الذي وضع الشمس في هذا الفلك في هذا المكان ليس بأبعد فنتجمد ولا بأقرب فنحترق، يعلم أن الله هو الذي جعل هذه الأنجم في هذه الأماكن وليس لها أي أثر في الموجودات ولا في الإنتاج ولا في الخلق. الناس يرون بالأعين الباصرة تأثير الشمس على النبات في الإنبات، لكن لا يجوز أن نعتقد أن المنبت للنبات هو الشمس، المنبت هو الله. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب. ومما يدلك على أن الشمس لا يمكن لها أن تنبت أنها لو انفردت، لو جلست ألف سنة على أرض لا تنبت شيئا، لا بد من وجود ماء، صح؟ والماء لا يمكن أن ينبت، لو جلست في قاع ألف سنة لا يمكن لها أن تنبت ما لم يكن هناك أرضية. الأرض لا يمكن أن تنبت ما لم يكن هناك ماء وهواء. الهواء لا يمكن أن ينبت حتى يكون هناك حرارة. إذن ندرك أن وجود هذه الدائرة المكونة عنها الإنبات هو بيد الله عز وجل. هذه واضحة ولله في العلوم أخذنا هذه. عندك تحتاج حرارة ضوء الشمس، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى أرض تربة، تحتاج إلى نوع من أنواع الهواء حتى يحصل الإنبات. هذه الدائرة الرباعية أو الثلاثية في حسب العلوم الطبيعية وما يدرسونها، من الذي أوجدها؟ لا الشمس منفردة بذلك، ولا الماء منفرد بذلك، ولا الأرض منفردة بذلك، ولا الهواء منفردة بذلك. فعلمنا أن المنبت هو الله. كذلك النجوم، النجوم ليس لها أي تأثير في سعادتنا أو شقاوتنا في حياتنا. لذلك يجب على المسلم أن يعتقد أن هذه النجوم لها وظيفة معينة، لا أثر لها في سعادتنا أو تعاستنا أو جلب الخير لنا أو دفع الضر عنا. فلا يوجد شيء اسمه والله أنت من أي برج، ولا يوجد شيء اسمه منازل النجوم المؤثرة في الأرض، هذا كلام باطل لا حقيقة له. لذلك الحديث السابق مر معنا، ها، ولا نوء. ما معنى النوء؟ نفي لأن تكون أو لأن يكون منزل النجم مؤثرا على الأرض، أو الاستسقاء بالنجم مؤثرا في الري، أبدا ما له أي علاقة. أورد رحمه الله تحت باب ما جاء في التنجيم أربعة آثار وحديثا واحدا. التنجيم تفعيل من النجم، تفعيل من نجم، نجم ينجم تنجيما، معنى نجم يعني نظر إلى النجم وأنتج منه شيئا، وزعم أنه لما ظهر النجم الفلاني يحصل كيت وكيت، يموت عظيم أو يحيى عظيم، يأتي الزلازل أو تحرق الغابات أو تقوم الحروب، فهذه كلها خرافات ما لها علاقة في الواقع. باب ما جاء في التنجيم أورد فيه أربعة آثار وحديثا واحد. الأثر الأول قال البخاري رحمه الله قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث. قتادة من أين أتى بهذه القاعدة المضطردة؟ من دلالة استقراء القرآن، من دلالة استقراء القرآن. زينة للسماء وزيناها للناظرين. تصور السماء ما فيها نجوم، ها، وأنت تمشي بالليل بمفردك تستوحش. ورجوما للشياطين. إذن ما من شيطان يصعد يريد الوصول إلى ملأ من الملائكة إلا والنجوم ترجمه وتصيبه. ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، كما قال الله وبالنجم هم يهتدون. فأنت تعرف أن هذه نجمة الشمال، خلاص تعرف أن هذا نجم القطب الجنوبي، تعرف أن هذه نجمة الصبح، صح؟ تعرف أن هذه نجمة المغرب، فتعرف بالنجوم الأماكن فتهتدي بها مكانا، والأزمنة فتهتدي بها زمانا. ليس إلا، أضرب لكم مثال الحين، إذا طلعنا الخط وركبنا وإحنا ماشيين جنوب، تجينا لوحة مكتوب النويصيب، شنو نستفيد من هذه اللوحة؟ التحديد اتجاه المكان، صح؟ وأيضا نهتدي بهذه اللوحة إلى المكان الذي نريد الوصول إليه. فاللوحة دلت على أمرين، على المكان وعلى كيفية وصولنا إلى ذلك المكان. إذن هذه النجوم هي تدلنا على الأمكنة وتدلنا على الأزمنة. اللوح مكتوب فيها الباقي على أنه يصيب 64 كيلو. تعرف كم الزمان اللي تستغرقه حتى تصل أنه يصيب؟ فهذه النجوم هي لهذين الغرضين بالنسبة لنا إحنا في تعلقه، نعرف بها الأماكن ونعرف بها الزمان. في أي شهر نحن إذا نظرنا إلى النجوم، طبعا مو أي واحد، اللي عنده خبرة يعرف حنا في أي شهر بالنظر إلى النجوم. لذلك قال الله وبالنجم هم يهتدون. قال بعض المفسرين من السلف يهتدون إلى مواسم القطر والزرع، يهتدون إلى مواسم القطر والزرع. يعني العرب ما كانت تعرف الأشهر إيش الإفرنجية الثابتة، صح ولا لا؟ ما كانت تعرف. طيب شلون يعرفون أن الحين هذا موسم الزرع؟ من النظر للنجوم. يعرفون أن هذا أوان شهر كذا فهو أوان شهر الزرع. مثل الآن في التواريخ الإنجليزية، أنك إذا تبي تزرع بالنسبة للكويت، طبعا نتكلم مو أي بيئة، لأن بيئة عن بيئة تختلف، صح ولا لا؟ بالنسبة للكويت موسم الزراعة يا شهر 9 يا شهر 3. إذا زرعت في غير شهر 9 غير شهر 3 ما تطلع زين. إذن الله جعلها لهذا الغرض، ولذلك قال قتادة وعلامات يهتدى بها، إلى يهتدى بها مكانا ويهتدى بها زمانا، يهتدى بها إلى مواسم القطر ومواسم الزرع، فهي علامات، فهي علامات. مثل أنت الآن ها، أنت إذا رأيت رأس هذا البطل فتعرف أن هذه علامة على وجود البطل، بطل الماء، علامة على وجود بطل الماء. قال فمن تأول فيها غير ذلك، قال ها هذه النجوم أعرف فيها المحظوظ والمنحوس مثلا، فمن تأول فيها غير ذلك قال يموت عظيم ويولد عظيم، أخطأ في استعمال النجوم في غير محلها، وأضاع نصيبه أي من الإيمان، وأضاع نصيبه من الإيمان، وتكلف ما لا علم له به أي دخل في باب الجهالات والتجهيل. إذن هذه مسألة مهمة، أخطأ في استعمال النجوم وأضاع نصيبه أي من الإيمان، وتكلف ما لا علم له به فدخل في باب الجاهليين. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. القمر له في كل شهر، له في كل شهر 29 منزلا أو 30 منزلا، كل منزل منها يدلك على أي ليلة أنت فيها، فهل يكره تعلم هذه المنازل أو لا؟ فيها خلاف بين السلف. قتادة رحمه الله ابن دعامة السدوسي كره تعلم منازل القمر، وأما ولم يرخص ابن عيينة فيه، وهو سفيان بن عيينة المكي، ذكره حرب عنهما. ليش كرهوا؟ خشية أن يستعمل في غير ما أريد به شرعا. ما المراد من منازل القمر؟ المراد من منازل القمر معرفة الليالي والأيام، كما قال جل وعلا لتعلموا عدد السنين والحساب، حتى عاد كالعرجون القديم، لمعرفة الأيام والليالي. فأنت تعرف أنه هلال ثم بدر ثم محاق ثم بعد ذلك يولد هلال جديد. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، يعني قتادة بن عيينة من السلف كرها، وأحمد وإسحاق الإمامان الجليلان العظيمان رخصا. ليش رخصا؟ لأن في تعلم منازل القمر حفظ للأوقات، حفظ للأوقات والشهور ومعرفة الليالي. فأنت الحين تبي تعتكف العشر الأوسط، رجل نذر أنه يعتكف العشر الأوسط، طيب هو ما يعرف عامي يجي عند الشيخ اللي يعرف منازل القمر يسأله إذا كان الشيخ على مذهب قتادة وابن عيينة كيف سيفتيه؟ طيب كيف يفي الرجل بنذره؟ مسكين يتوهق. إذن الإمام أحمد وإسحاق رخص في تعلم منازل القمر لتعلق بعض الأحكام العبادات بها، من القيام والصلاة والاعتكاف والصوم والحج والنذر وغير ذلك. هذه مسألة واضحة. قلت رخص قتادة؟ نعم قلت رخص قتادة. لا لا، رخص أحمد وإسحاق، قتادة ما رخص، سبق اللسان. رخص أحمد وإسحاق لهذه الحاجة. ثم أورد حديث أبي موسى وفيه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ما وجه إيراد هذا الحديث في باب التنجيم؟ سؤال. الجواب: أن الساحر إنما يدخل في سحره أو يدخل في سحره التنجيم، ولذلك قال: ومصدق بالسحر. فمن صدق بالسحر فقد صدق بالنجوم، وأنها تؤثر وأنها تفعل عياذا بالله. النجوم لا فعل لها، وإنما هي منازل وعلامات وأمارات ليس إلا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من لا لا وين رحت؟ ترايح مكان ثاني. لا. الأولى الحكمة في خلق النجوم. أيوة. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. قلنا الراجح الجواز. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، لأنه يعني يكون استعمالا للنجوم في غير ما وضعت النجوم له. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. هذا الباب يعني علاقته واضحة بالباب السابق. باب السابق باب ما جاء في التنجيم، وهذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والأنواء جمع نو كما ذكرت، وهو منازل النجوم. وقد تطلق كلمة الأنواء على النجوم نفسها من باب التوسع في الاستعمال. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد الشديد، أي من الوعيد الشديد. والاستسقاء بالأنواء طلب الماء من النجم، طلب الماء من النجوم، طلب الماء من منازل النجوم. يا نجمة كذا أسقنا الغيث مثلا، يا نجمة كذا نريد المطر مثلا. الاستسقاء بالأنواء أي طلب المطر من النجوم أو من منازل النجوم شرك أكبر مخرج عن الإسلام، شرك أكبر مخرج من الإسلام. أما اعتقاد أنها مسببة في إنزال المطر فشرك أصغر. أما اعتقاد أنها مسببة في إنزال المطر فشرك أصغر. أما إذا اعتقد أنها علامات أمارات يمكن تكون دالة على قرب نزول المطر فهذا هو الذي ورد فيه النص، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن عندنا ثلاثة أمور: من يطلب من النجم المطر أو من النجوم المطر شرك أكبر مخرج من الإسلام، المطر لا يستطيع أن ينزل لك المطر. من يعتقد أن النجوم أسباب للمطر شرك أصغر، لأنه جعل شيئا ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا. من اعتقد أن النجوم علامات وأمارات على قرب دخول الشتاء ونزول المطر فهذا هو الذي ورد في الشرع. مثل ما قلنا في اللوحة السابقة، نرجع لها مرة ثانية. أنت الحين مشيت وشفت اللوحة، قلنا اللوحة شنو؟ علامة صح؟ وأمارة على المكان الذي تريد الذهاب إليه صح؟ طيب إذا شفت اللوحة واعتقدت أن هذه اللوحة هي التي توصلك، ها هي التي تقربك، هي التي تمشيك، هي التي تحركك، شو دخل اللوحة الحديدية في مشيتك في إيصالك؟ أي مسألة خطيرة ترى. المشي هو السبب، ما له علاقة اللوحة. فإذا اعتقدت أن اللوحة هي التي تقويك، هي التي تعطيك الحول، شرك أكبر. إذا اعتقدت أن اللوحة ليس لا تقويك ولا تعطيك الحول لكنها سبب في قوتك، سبب في مشيتك، هذا شرك أصغر. إذا اعتقدت أن اللوحة علامة هذا أمر مباح واضح. هكذا النجوم نحفظها لا نزيد فيها ولا ننقص. أورد رحمه الله في هذا الباب آية وثلاثة أحاديث. الآية في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم رزق مصدر مضاف، رزقكم يعني غيثكم من قبل الله، رزقكم يعني غيثكم، إمطاركم، إرزاقكم، أنكم تكذبون. تكذبون الله، بدل ما تقولون الله الذي أنزل علينا الرزق والمطر والغيث تقول النجم الفلاني أنزل علينا المطر. واربط الآية هذه بما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم. ها بعدها الآية هذه بآيات: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تعتقدون أن ها مواقع النجوم هي اللي تجيب لكم المطر، مواقع النجوم هي التي تنزل الكتاب ويبعث عظيم كما يقوله من يقوله من منجميكم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء عن بعض السلف: رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون. وهذا تسمية الشيء بنتيجته، أي كان المفروض أن الرزق الذي رزقتموه تشكرون الله عليها لكنكم تكذبون. إذن الآية واضحة الدلالة على أن من اعتقد أن المطر هي التي تنزل، أو أنها النجم هي التي تنزل، أو أن النجوم هي التي تنزل، أو أن النجوم هي المسببة، فقد وقع في تكذيب نعمة الله عز وجل. ثم أورد حديث أبي مالك: وفيه أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أمور الجاهلية كثيرة، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني قرابة المئة، وزاد عليها الألوسي شارح مسائل الجاهلية حتى وصلها إلى أكثر من مئة أمر جاهلي الواجب على المسلم أن يحذر منها. منها هذه الأمور الأربعة: وقوله لا يتركونهن يعني دليل على أن هذه متغلغلة في نفوس كثير من الناس، الفخر بالأحساب، أنا ابن فلان، أنا ابن عائلة فلان، أنا ابن قبيلة فلان، أنت وش أصلك، أنت وش فصلك؟ قال رجل لابن تيمية: ما أصلك وفصلك؟ طبعا ابن تيمية رحمه الله قيل إنه من القبائل الأزدية العربية، وقيل إنه كردي، فما أراد الخوض مع الجاهل فقال: أصلي من ماء وفصلي من طين، فألجمه صخرة. صح، كل إنسان مخلوق من طين من ماء. قال: الفخر بالأحساب، والأحساب يعني المقصود به الحسب، يعني الجاه والمنزلة، الوظيفة، السمعة، والطعن في الأنساب. الحسب أعم، يدخل فيه النسب، ويدخل فيه الشرف، ويدخل فيه الوظيفة، ويدخل فيه المسمى: أنا دكتور، منو أنت مثلا، ويدخل فيه الفخر بالمهن. والطعن في الأنساب، الأنساب أخص، وهو النسب. رجل يقول: أنا ابن فلان، يقول: وش دراك، يمكن من هذا مو أبوك عياذا بالله. يقول: أنا من العائلة الفلانية، يقول: أنت وش دراك، مو صحيح. فيطعن في أنساب الناس، هذا من علامات الجاهليين، كل واحد منهم يطعن في نسب الثاني. والاستسقاء بالنجوم، هذا من علامات أفعال الجاهلية، طلب السقيا بواسطة النجوم والنياحة، وهو الصراخ والوعيل على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، خص النائحة بالذكر دون النائح، لأن الأصل أن الرجل لا ينوح، وإنما التي تنوح هي المرأة، لكن اليوم يوجد بعض الرجال ينوحون، لا حول ولا قوة إلا من ضعف الإيمان. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، نسأل الله السلام والعافية، ودرع من جرب. سربال يعني سروال، من قطران، ودرع من جرب، الدرع ما يلبس من أعلى الثوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، فيه ضبطان، هيا عمر، عمر، فيه ضبطان، في اللفظ فيه ضبطان: حديبية بالتخفيف، حديبية بالتشديد، يجوز هذا ويجوز هذا. قال: بالحديبية على إثر سماء كانت من على إثر، أي على مهل وبعدية، على مهل وبعدية سماء يعني مطر، على إثر سماء يعني مطر كانت من الليل. كلمة السماء تطلق على أربعة أمور، السماء تطلق على أربعة أمور: مطلق العلو، فكل ما علاك فهو سماء، وتطلق على الجرم المشاهد في السماء المحيط بالأرض، وتطلق على السحاب، وتطلق على المطر. هذه اللغة العربية، فهي كلمة مشتركة. فلما انصرف يعني من صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام، انصرف يعني التفت إليهم، أقبل على الناس فقال: دل على جواز ترك الأذكار بعد الصلاة أحيانا عند مخاطبة المصلين. أي فائدة خذها بيدك، بعد ما تخلص الكلمة ارجع إلى أذكارك. دل على ترك الأذكار بعد الصلاة لمخاطبة المصلين. فلما انصرف يعني التفت، أعطاهم وجهه، أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس بعد هذه المطرة صاروا نوعين، مثل ما احنا نقول اليوم المطرة اللي جاءتنا صار الناس بعد المطر على نوعين: شاكر وكافر. الشاكر من حمد الله وأثنى عليه، والكافر هو الذي تذمر من هذا المطر فدخل في كفران النعمة. هنا قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا أشد، مؤمن بي وكافر. فأما من قال، هذا تفسير من الله جل وعلا لنا، كلمة مجملة، كيف صار الناس مؤمن بي وكافر، كيف صاروا مؤمنين بالله وكافرين؟ قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، نسب المطر إلى الله فعلا وإنزالا وكل شيء نسبه إلى الله، نسي الأسباب، اضمحلت الأسباب في بصيرته ولم يرى شيئا من ذلك. ما قال: والله المرتفع الجوي، المنضغط الجوي، الهواء الشمالي، السحابة السيبيرية، ما قالوا هذا الكلام، قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. الحمد لله، نسأل الله أن نكون منهم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، نوء يعني منزل، منزل النجم الفلاني والفلاني. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بمنزل نجم سهيل مثلا، بمنزل يقول لك سرايات مثلا، السرايات جابت المطر، خافوا الله، السرايات شلون تجيب المطر؟ اللي يجيب المطر هو الله عز وجل. وأما من قال مطرنا بنوء وكذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فدلنا على أن مجرد نسبة الشيء إلى غير الله من النعم نوع من أنواع الكفر، إما مخرج من الإسلام وإما أصغر. مخرج من الإسلام إذا اعتقد أن النوء بنفسه يأتي بالمطر فيكون كفرا مخرجا من الإسلام، وإما أنه لم يعتقد أن النوء المنزل النجم هو الجالب للقمر وإنما هو السبب، فهذا كفر أصغر، لأنه اعتقد شيئا سببا ليس هو سبب لا شرعا ولا قدرا. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. يقولون ترى فلان قال انه بيجينا مطر، والله صدق، شوف جانا مطر، شكه هو نظر الى الاسباب، كان المفروض ان تعلق الامر بالله عز وجل. فانزل الله هذه الايه: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. افبهذا الحديث انتم مدينون، هذا الحديث يعني الكلام، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فتنسبون المطر إلى النوء، تنسبون إنزال القرآن إلى النوء، فإنزال القرآن بأمر الله وإنزال المطر بأمر الله، فما فيه غذاء الأرواح بأمر الله، ما فيه غذاء الأبدان بأمر الله. نعم، أحسن الله عليك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر لا ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن. هذا تأكيد من الإمام أن الكفر عند أهل السنة والجماعة كفران، كفر أصغر وكفر أكبر، نعم، خلافا للخوارج. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. ما في بأس، مطر الصناعي ما في بأس، هاي تلقيح مثل تركيب اليد الصناعي للإنسان، يحتاج إليه الإنسان ما يضر. نعم، هم ما يستطيعون إنزال المطر، إنزال المطر بأمر الله، إنما هم يبذلون أحد الأسباب، تركيب الأسباب مجتمعة بيد الله. قد يلقحون لا ينزل شيء، قد يلقحونه لتنزل ها هنا وتأتي ريح الله، ها ويأتي ريح الله ويصيره إلى مكان آخر، فذهب مالهم هدر وجهدهم بذر. صح؟ نعم تفضل. يقولون أمريكا أنفقت أموال طائلة، أنا قرأت هذا في أحد المقالات لكن لم أستطع التوثق من ذلك، لمسألة التلقيح الصناعي في بعض الولايات الجافة، كل ما لقحوا جاءت الرياح وأخذت السحب إلى أماكن أخرى هم ما يبونه، فخسروا الأموال على الفاضي. نعم هو الأمضى هو الفعل، لا الفعل، الفعل سواء وجدته أو لم تجده أنت ستمضي، يعني المؤمن سيمضي في هذا الأمر، وجد الفعل أو لم يجده سيمضي، صح ولا لا؟ أما التطير لا، إما أن يمضي وإما أن يرد، فعنده الأمران، إذا شاف حمامة بيروح، شاف غرام بيرجع. المؤمن لا، يقول رايح رايح، إذا سمعت كلام حسن ولا كلام قبيح أنا رايح. نعم تفضل.